معاشر الشباب، إن الله عز وجل ابتلانا في هذا الزمان بشيء قريب بل هو أشد على القلب من هذا المصيب، ألا وهو المواقع المنشورة على الشبكات العنكبوتية المسمى بالإنترنت. أيها الشباب، إنك بضغطة زر تدخل على أمور يشيب منها الرأس، اختبار وابتلاء لك. تأمل، من كان قد عاش قبل زمان ليس ببعيد كان ربما يجد صعوبة في الحصول على صورة خليعة، وكان يجد صعوبة في الحصول على امرأة يراودها فتوافق، لكننا في هذا الزمان صار الأمر أسهل من أن يكون أسهل من السهل. بضغطة زر يدخل الرجل على أشر الشرور، اختبار وابتلاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ابتليكم أيها الشباب في مثل هذه الأزمنة بضغطة الزر، فانتبه منها، انتبه منها، واتق الله عز وجل، وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تجد الرجل يستخفي عن أعين الناس فيقعد في مقعد خال في ظلمة يقلب تلك المواقع، فينظر إلى أجساد عارية، ينظر إلى نساء عرضن أنفسهن بالمال وهو يستمتع بهذا الأمر، ولا يتأمل أن الله عز وجل فوقه يرقبه، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على فعله. انتبه أيها العبد، فإنك إن استمريت في هذا تكون قد فشلت في الاختبار، وإن قلبك يظلم يوما بعد يوم حتى يعتاد هذا الشيء، ثم إذا بك لا تراه منكرا. وهكذا قيل: كثرة المساس تذهب الإحساس، كثرة المساس تذهب الإحساس، يصير المنكر عندك معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن قال: حتى يصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواء. فاتقوا الله عز وجل عباد الله في ربكم وراقبوه، فإنه سبحانه مطلع على قلوبكم ومطلع على أفعالكم، فإن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم وأجسامكم.